عرش. ما معناها؟ لا تبحثوا في معناها، امروا اتركوها كما هي، لا تعملوا فيها تأويلا ولا إبطالا ولا أي معنى، واتركوها. فما معنى التفويض؟ التفويض هو ترك الشيء إلى غيرك، ما هو لك الوكالة تفويض. لماذا؟ لأنك تعطي حق الآخر في التصرف، فأنت تنزع عن نفسك الحق في التصرف، الحق في إعمال الفكر أو إعمال أي عمل في الشيء إلى غيرك، فوضته إلى غيرك. فقال هؤلاء المفوضة أن معنى أسماء الله الواردة في حقه جل في علاه لا نعرف معناها، ونكله إلى الله سبحانه وتعالى، نكله إلى الرب، ما نعرف معنى. هل اليد معلومة المعنى؟ قال لا، ما المقصود باليد؟ ما ندري ايش المقصود باليد، ما ندري، ما نعرف معناها، مدهول لديكم معناها وكيفيتها. خلاص نحن نؤمن وجود هذه الآية في القرآن، لكن ايش معناها؟ ما نعرف ايش معناها. وكلوا علمها الى الرب. هؤلاء شر من المؤولة، هؤلاء شر من المؤولة. وكلوا علمها إلى الله. أولا زعموا هؤلاء الأقوام، زعم هؤلاء الناس أن بعض ما نزل في القرآن، مش بعض بل أكثر ما نزل في القرآن، لم ينزل إلا لمجرد التلاوة وليس لمجرد العلم، لأن أسماء الله عز وجل كثيرا ما ذكرت في كتابه عز وجل، فإذا نحن نجهل معناها فما قيمتها؟ فقط أن نتلوها من غير علم. وهل نزل القرآن إلا لمعرفة معناه؟ واضح. العرب إذا سمعت الكلام النازل في القرآن فهمت معناه، والدليل أن الصحابة لم لفهمهم لهذا الأمر ولإجماعهم على هذه القضية لم يثبت أن أحدا من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة تخص الأسماء والصفات. سألوه عن أول هذا الأمر كما سأله أهل اليمن، قالوا ما أول هذا الأمر؟ نعم، لكن موضوع الأسماء التي ذكرت في الكتاب والصفات التي ذكرت في الكتاب عن الله إجماع لديهم أنهم كانوا على منهج واحد وطريقة واحدة، مما يدل على فهمهم لها، معرفتهم بالمراد، ثم أن هذا القرآن نزل لأولي الألباب لا بد أن نفهم معناه. وكلمة الإمام مالك شرت مسير الشمس والرضا من قبل الناس وقبلها الناس ورضيها، مما يدل على أن هذا إجماعا، أن نعرف المعنى. ما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ إثبات حقيقة لله تسمى يد، تسمى يد، فهمتوا؟ إثبات حقيقة لله تسمى عين. الآن يأتي ويقول كما قال بعدها، قال وإذن التفويض ما هو؟ ما هو مذهب التفويض الباطل؟ تفويض المعنى إلى الرب، عدم إعمال مفاهيم العربية ومعانيها فيما خص الأسماء والصفات، هذا هو التفويض الباطل الذي لا يقره شرع. زعم المتأخرون خيارهم كالنووي مثلا أن مذهب السلف هو التفويض. نعم، مذهب السلف التفويض في ماذا؟ في الكيف، ليس في المعنى. ولذلك قال مالك الاستواء معلوم. معلوم لمن؟ لنا. كيف معلوم؟ على قواعد فهم أهل العرب لما أطلق اللفظ، معلوم. اليد معلومة، الاستواء معلوم، كيف معلوم؟ أنه بمعنى على، بمعنى ارتفع. واضح يا إخواني؟ قال والكيف مجهول. هل نفى الكيف إمام الأئمة مالك؟ هل نفى الكيف؟ هل قال والكيف غير موجود؟ أم قال الكيف مجهول؟ إذن الإمام مالك عليه رحمة الله لم ينفي الكيف، ولكنه نفى العلم بالكيف. قال نفى العلم بالكيف، وقال أن العلم بالكيف لا نعرفه. لماذا؟ لأن الذات مجهولة، فمن باب أولى الصفات التي هي تابعة للذات مجهولة لا نعرفها. إذن هذه القاعدة التي نعملها في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. إذن القاعدة الأولى أن أسماء الله صفات، أن أسماء الله صفات، وأن الأسماء يشتق منها الصفات، وما ورد في القرآن في ذكر صفات لله عز وجل ننظر فيها إذا كان لا يشتق منها الصفات على الجملة، لا يشتق منها أسماء، ونثبت كل صفة في القرآن على حقيقتها، ها؟ ما نعمل فيها التأويل كما يقول والمكر في حق الله لا يجوز. من يقول في حق الله لا يجوز؟ من أقوى، الذي يمكر أو الذي لا يمكر؟ من أقوى؟ الذي يمكر. ولكن لما كان الرب عادلا لا يمكر بمن أمن به مع اتباع الشرع، فلا يمكر به جل في علاه، واضح إخواني؟ وإنما يمكر بمن استحق المكر، هذا من قبيل المعاملة ضد، وليس إنكارا لحقيقة المكر في أفعال الله عز وجل. وبقي ما جرى في هذه الأسماء والصفات. كذلك قلنا، وهو هذه نقطة يعني ذكرتها ولكني أعيدها، وهي قضية أن الصفات التي أطلقت في حق الله عز وجل تفسر بالقرآن بحسب معاني ومجاري العرب مع إثبات حقيقة الصفة، مثل ما قلنا تجري بأعيننا. بعد قلت وأنتم تنكروا المجاز وتقولون بالظاهر، إذا تلزمون أن نقول أن هذه السفينة وهي سفينة نوح تجري بعين الله على الحقيقة، ونحن نراها تجري في البحر، فهل البحر هو عين الله؟ نقول كذبتم، ليس هذا معنى ما نقول، ليس هذا معنى ما نقول، إنما المعنى أن هذه الآية تثبت لله عينا، وإنما يفسر معناها بحسب مجاري العرب، مثل أن العين تأتي بمعنى الرعاية والحفظ، فنقول تجري بأعيننا. ما معنى الآية؟ ما معناها؟ لو تقرأ كتب التفسير السلفية مثل تفسير الإمام عماد الدين بن كثير عليه رحمة الله، تجري بأعيننا أي بحفظنا برعايتنا بكلاءتنا، واضح يا إخوة؟ ولكن هذه الآية تثبت لله صفة العين، لأنها لا تطلق مثل هذه في أساليب العرب العناية، أو تطلق العين على معنى العناية إلا لمن كان له هذه الحقيقة وهي العين، واضح يا إخواني؟ والسماء بنيناها بأيد، ما معنى بأيد هنا؟ القدرة، القوة. ولكن هل ورد اليد بمعنى اليد الحقيقية؟ نعم، واضح كما قال صلى الله عليه وسلم وخلق الله آدم بيده، هنا اليد الحقيقية، واليد هي من لا تكون اليد صانعة خالقة إلا إذا فيها القدرة، ولكنها يد حقيقية لله عز وجل. الفلاسفة الذين ينكرون هذا يقولون بعضتم الرب، جزأتم الرب، أحدثتم الحوادث، نقول كل كلامكم مردود، لأنه ما من كلمة قلتموها إلا وفيها معنى حق ومعنى باطل، فاليد ليست كالقدم، واليد ليست كالعين، وليست العين هي اليد، ليس كما يقول معتزلة السمع هو عين البصر، هو عين القدرة، هو عين، وهو نفس الذات، الذات عالمة، الذات سامعة، وليس السمع شيء آخر عن الصفات، وليس السمع شيء آخر عن بقية الصفات. هذا إنكار لما قاله القرآن، وهو يؤدي في نهاية الأمر إلى التعطيل، إلى التعطيل، لأنه لا يمكن للعقل أن يفهم هذا، أن يكون ما يسمع به هو ما يبصر به، والناس يعلمون أن ما يسمع به غير ما يبصر به، لأن السمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المرئيات، فهذا فرق بين هذا وهذا. فإذا وقعت هذه الشبه في القلب يؤدى إلى أن هذه الأسماء التي بين البشر إلى تعطيل حقائقها، إلى أن السمع هو عين البصر، هو عين الإحياء، هو عين الإماتة، سبحان الله، وعينها الإحياء والإماتة، فيؤدي في النهاية إلى تضارب الحقائق وبالتالي إلى إسقاطها. وهذا الذي وصل إليه الإمام أحمد عندما قال عن أولئك الجهمية إنني، وهذا آخر عمره قاله عندما بدأ يقول أن الجهمية لا يصلى وراءهم ولا يصلى على ميتهم، قال أن نهاية قولهم هو التعطيل، وليس تعطيل الصفات. هنا المقصود ماذا؟ ولم طول عمرهم بقوله تعطيل الصفات، لكن هنا المقصود تعطيل الذات، القصد هو نفي الذات، لأن الذات لا تعقل بلا صفات. فإذا أسقطنا الصفات وجمعناها على معنى واحد أدى إلى إسقاط الذات وبالتالي إلى تعطيل الرب، وهذا الذي وصل إليه. إما القول كما قلت في الدرس الفات، إما القول بوحدة الوجود، لأن المسموع هو المصروف، ما هي وحدة الوجود؟ القائم مثل الواقف، آكل آكل الطاهر مثل آكل النجس، كل شيء واحد، ولكنها عند التجلي تباين، كما قال أبو إسماعيل الهروي في شعره قال سميت عذابا النار عذابا، لماذا؟ لعذوبتها، ولكن عند التجلي تباين. أهل الظاهر بفرقه بين لحم الخنزير ولحم البقر، وإلا في الحقيقة واحد. وأنتم إذا فكرتم قال جليلا ترى أن تروا أن هذه وحدة الوجود تلتقي مع من من مع من مع الأشاعرة في قضية أن التحسين والتقبيح شرعي، ولكن في الحقيقة واحد. سبحان الله، الآن هذا سيأتي في باب القضاء والقدر. الأشاعرة ماذا يقولون؟ عليكم السلام. الأشاعرة يقولون التحسين والتقبيح ليس ذاتي ولكنه شرعي، يعني الرب عز وجل من عدله ليس من قدراته وليس من تألهه، لكن من عدله أن يأمرنا بشرب البول ويحرم علينا شرب الماء. سبحان الله، هل هذا من عدل الله؟ هل هذا من حكمته؟ هو قادر أن يأمرنا، لكن هل هذا من الحكمة؟ ينبغي أن لا يقع الأمر الشرعي ولا الأمر القدري إلا وقد وقع فيه التطابق بين جميع الأسماء والصفات التي يمدح بها الرب سبحانه وتعالى. فهمتم هذه القضية؟ إذن يا إخواني، الأسماء والصفات لله عز وجل على الحقيقة، ولا يقال لله عز وجل صفة إلا إذا أتى بها الدليل. وإن تفسير الأئمة أو تأويل التفسير يأتي المعنى، لأنه نفس المعنى في لغة الناس. ما هو التفسير؟ ما هو التفسير؟ هو نقل الكلام من صورة إلى صورة. كيف؟ الآن أقول لك قال الله عز وجل، هذا نص، قل هو الله أحد، هذا نص. أريد أن أفسره لك، ماذا أفسره؟ يعني أبين معناه لينتقل من هذه الحالة إلى أن يكون مفهوما ذهنيا لك. انتقل من هذه الحالة بصورة عبارات مختلفة، بلغة عجمية، بلغة عربية موسعة، بألفاظ تفهمها، فانتقل تفسر، صار واصلك، لكن آل إلى أن يكون مفهوما في عقلك. فهل هذا هو معنى التأويل عند العرب؟ ما معنى التأويل؟ لغة آل الشيء أي انتقل، آل تحول، آل فلان من البيت هذا إلى البيت هذا انتقل. فالتأويل هو الانتقال التحول، والتأويل في لغة العرب انتقال العبارة. تأويل العبارة ما هو؟ إما أن تكون هذه العبارة، طبعا العبارة المقصود بها الكلمة كما يقال العرب، لأن نترك كلمة عبارة لأنه في عليها مشاكل بين أهل السنة وبين الأشاعرة، فنقول الكلمة، مفهوم الكلمة اللي هي المعنى اللفظ الذي يحمل معنى مفيد، قالوا بالوضح. فهذه الكلمة، الجملة، القطعة من الكلام، هذه تقول من عبارة موجودة مكتوبة من كلام الله أو من كلام أحد، فنحولها إلى معنى مفهوم في عقلك من خلال وساطة الشرح. فإذا كان الكلام خبرا، إذا كان الكلام خبر، فتأويله أن يقع صحيح. تأول الكلام الآن لما قال الله عز وجل أخرجنا لهم دابة، فتأويلها أولا هو أن تفهمها. ممكن واحد يأتي عجمي أو واحد بتعلم عربي يقول يا قوم ما معنى دابة؟ فبنفسر له إياها بإحدى طرق البيان وهي التي ذكرناها، إما بالشرح والتفصيل، إما بالتعريف، إما بالمثال، نجيب له دابة نقول له هاي دابة، ها شايف هذه اسمها دابة، إما نقول له الدابة يعني تدب على الأرض، أي تمشي على شيء، على أرجلها، على يديها وأرجلها، فبنفسر له. إذا حولنا الكلام كما تروا دابة إلى كلام آخر، كلامي أنا، فآلة من كلام إلى كلام آخر حتى يصبح مفهوما، فدخل مفهومه الذهن. هذا التفسير، هذا آل الشيء تحول. فلما كان الكلام، إذا كان الكلام خبرا فما تأويله؟ آل تحول. ما هو تأويله؟ أن يقع، يعني يتحول من الصيغة المقروءة إلى الصيغة المرئية بوجود حقيقته. تحول من الصيغة المكتوبة، من الصيغة المقروءة، من الصيغة المرئية، من الصيغة المسموعة إلى إيش؟ أن يكون حقيقة. فإذا تأويل الخبر ماذا؟ وقوع، كما قال الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي، وشاف رؤيا معناها لا يدري ما هو. عند يوسف عليه السلام لا يدري ما هو، أبوه حسب إشارات المعاني القرآنية فهمة، ولذلك قال له لا تقصص رؤيا. قال عرف أن في المسألة إعزاز وتعظيم له ليوسف عليه السلام، فهو فهمها معنى أولها، فسرها. العبارة انتقلت من معنى إلى معنى في ذهنه، من عبارة إلى معنى في ذهنه. الآن لما وقعت على الحقيقة تأولت إلى معنى آخر وهو وقوع على الحقيقة، فقال هذا تأويل رؤيا. إذن تأويل الخبر ماذا؟ وقوع. طيب تأويل الأمر امتثاله. فنقول له يا عبدي سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر. الأمر يتحول من صيغة الأمر، ما هو تأويله؟ امتثاله. لكن قبل ذلك كله لابد من أن يتأول، بمعنى أن يتحول من صيغة إلى صيغة ذهنية وهو المعنى. فذا كان العلماء يسمون التأويل بمعنى التفسير. فهمتم هذا؟ التأويل بمعنى التفسير. هل التأويل بهذا المعنى الذي ذكرناه الذي تقوله العرب والذي نطق به القرآن، كما تقول عائشة، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعفه بعض أهل الحديث وحسنه بعضهم، قالت كان يقول في ركوعه سبح اسم ربك سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. تقول يتأول القرآن، لو سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك العظيم، يتأول القرآن. إذا ما هو تأويل الأمر؟ امتثاله. تأويل الأمر امتثاله. فهل انتبهوا، هل بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي ذكرناه، هل أسماء الله وصفاته تؤول؟ نعم تؤول. نعم. تؤول. نعم. بهذا المعنى. هل تفسر؟ نعم. نعم. هل تفسر؟ هل أسماء الله تفسر بمعاني قول يد التي تعرفها أيها العربي فيصبح لها معنى في ذهنه؟ نعم. من غير تخيل الكيفية، ولكن يفهم معناها. هل هذا تأويل وقع في لغة العرب؟ هل لها حقيقة؟ لا. هل لها حقيقة؟ لها حقيقة، لها حقيقة. يعني ما هو تأويلها؟ حقيقتها بالنسبة لأسماء الله وصفاته. ما تأويلها؟ حقيقتها. ومن تأويلها تفسيرها على المعنى الذهني. طيب انتوا تروا ان العبارة الواحدة تحتمل عدة معاني، طب كيف نجي لكلام السلف نقول له يد الله، نقول لا تفسرها، امرها كما جاءت، نقول له هكذا يقول احمد كثيرا، ويقول الترمذي في سننه، ويقول اهل التفسير لا تفسرها، امرها كما جاءت. هذا يتناقض مع الكلام الذي قلنا ان اسماء الله تفسر، وانما النهي جاء هنا التفسير بمعنى الحقيقة، عن الحقيقة، وليس بمعنى المعنى الذي أثبته مالك عندما قال الاستواء معلوم، يعني مفسر في الذهن، مفسر، ولكن قالوا لا تفسرها، بمعنى إياك أن تفكر في حقيقتها فهي مجهولة لديك. طيب ما دام أن التأويل تأويل بعدين أخذ معنى آخر عند المتكلمين عند الأصوليين في كتبهم، قال التأويل هو حمل الكلام من معنى حقيقي. الآن كما ترون التأويل بالمعنى الأول وهو تأويل الخبر بمعنى وقوعه، وتأويل الأمر بمعنى امتثاله، هل هذا حقيقة مراد المتكلم إذا وقع امتثال الأمر على الوجه الصحيح كما أراد الرب في نفسه؟ هل هذا التأويل؟ نرجع هنا الآن، هذا التأويل قلنا الحقيقة، وإذا وقع تأويل الأمر حسب مراد الرب فهو معنى الحقيقي للكلام. إذا ما التأويل؟ هو المعنى الحقيقي للكلام، المعنى الحقيقي للكلام. كان شيء آخر الآن سيأتي. الآن التأويل عند المتأخرين إيش قالوا؟ التأويل هو حسب المتكلمين، يقول التأويل الذي ينفي السلف. احنا الآن أثبتنا التأويل، قلنا أسماء الله والصفات هي تؤول على أي معنى؟ على المعنى الحقيقي إنه تؤول. لكن هل التأويل معروف لدينا إذا كان متعلق بالخبر؟ غير نعرف إلا إذا وقع. الآن في خبر للدجال، متى نعرف تأويله؟ عندما يقع. واضحة هذه؟ وبالنسبة لصفات الله لا نعرفها، مجهولة. واضح؟ إن شاء الله الله عز وجل جعلنا الجنة فنرى ربنا، فنرى ربنا بالحل إشكال الجهل. نسأل الله عز وجل جعلنا من أهل الجنة. التأويل عند المتأخرين معنى باطل. اللغة العربية أي لفظ كما تبين لكم ممكن يحمل عدة معاني في داخله. الآن كلمة الغفور، غفور، هل تحمل في داخلها معنى الرحمة؟ أنه غفور، هل تحمل في داخلها معنى الرحمة؟ لكن هل غفور هي الرحيم؟ هل غفور هي الرحيم؟ هل رحمة الله عز وجل لأن ترفع الدابة رجلها لألا تطأ ابنها هذه رحمة؟ هل يمكن أن نقول هذه بمعنى المغفرة؟ إذن أسماء الأسماء الآن ضربتها، وإن كان هذه لها معنى آخر وهي علاقة أسماء الله بعضها ببعض. الآن نأتي إلى قضية مهمة، أن الأسماء العربية فيها معنى حقيقي وفيها معنى تبعي، فيها معنى حقيقي أولي ومعنى تبعي. المعنى الأولي بسموه العلماء الظاهر، المعنى التبعي بسموه الخفي. واضح؟ تابع. الأصل أن يحمل الكلام على أوله ولا يحمل على المعنى التابع إلا عند تعذر حمله على هذا المعنى الأول. واضح؟ فهمتم يا إخوان؟ يعني الآن لو جاء كما قلنا كثيرا في قضية التشبيهات، الأصل في القرآن وفي كلام أي إنسان يحمل على الحقيقة، لكن مرات يأتي متكلم فيطلق اللفظ على المعنى الخفي مقصود من مقاصده، مراد من مراده. واضح إخواني؟ بالنسبة لكلام الله، هل المعنى الخفي في لفظ ظاهر يناقض المعنى الظاهر؟ لا، هذا المخفي في كلام الله هو امتحان الله بين العلماء والعامة، هو امتحان الله للعلماء حتى يميز بين العالم وبين الجاهل. الآن لما تبارز الصحابة أمام عمر رضي الله عنه بامتحانه، قال لهم إذا جاء نصر الله والفتح، استخرج منها ابن عباس معنى خفيا، هل يناقض الظاهر؟ لا، هو مشتق منه. التأويل عندهم حمل الكلام من معناه الحقيقي إلى معنى آخر محتمل، يعني في داخل اللفظة بسبب وجود قرينة. شو قرينة؟ يعني دليل. أول وجود مانع من حمله على الحقيقة كتاب الأصول ذكره هذا، قال الجار بالنسبة للشفعة، بالنسبة للشفعة الجار أحق بثقبه. الشفعة ما هي الشفعة؟ الشفعة هي حق لأحد المتجاورين في الآخر ببيع أو أجرة. الحديث بيقول الجار، فأنتم ما هي الشفعة؟ يعني الآن رجل جار في بيت لجار آخر، فالجار هذا أراد أن يبيع بيته، من أحق الناس بالشراء؟ بإثبات الشارع لا برضى البائع، بإثبات الشارع يعني الله عز وجل، لا برضى أحدهما، هذا حق أثبته الشارع لكليهما أنه إذا أراد بيعا أو إيجارا من أحق الناس؟ الإيجار. قال لكن حديث آخر منعنا من حمل الجار على المعنى الحقيقي وحملناه على معنى الشريك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدت الحدود وعرفت السبل فلا شفعة. ثم هو الجار عارف وين حده وعارف وين طريقه، فإذا منعنا، هكذا يقول الآن، منعنا عن حمل اللفظ بمعنى الجار. احنا مين عندنا الجار؟ رجل الآن في داخل طريق واحد، طريق واحد وبينهما حدود، هذا بيت معروف مفصول عن هذا البيت، هذا اسمه عندنا جار. فهل الشريك ايش هو؟ ايه ما معنى الشراكة؟ هو حق مشاع في الكل بخلاف الجار. الجار مش حق مشاع في الكل، قد يكون حق مشترك في حائط ولكنه ليس مشاع في الكل، لان انا وياك مشتركين بهذا، فانت في كل شيء فيه لك حق مشترك بيني وبينك، هذا معنى الشركة. إذا في فرق بين الجار وبين الشريك، هكذا قالوا، هكذا قالوا. فقالوا إذا الحديث منعنا من أن نحمله على معنى الجار الظاهر في اللفظ، هو الظاهر اللفظ، إلى معنى الشريك لوجود إذا حدت الحدود وعرفت السبل فلا شفعة. فإذا كان واحد، كل واحد عارف حده والطرق مختلفة، وقد يكون الجار طرق مختلفة موجود حد وهو جار في أرضنا، قال فلا شفعة. فهذا الحديث منع معنى الجار وحملناه على معنى الشريك، حمل على معنى الشريك من غير دخول في تفصيل كلام الفقهاء بين إنكار الحديث، بين رد الحديث وبين أخذ بمعنى على الجملة أو أخذه بالجمع بين الحديثين. الآن فقط نبين أنهم منعوا حمل لفظ الجار على ظاهره. لماذا؟ لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ قلنا الدليل الآخر، الدليل منعنا، قال له إذا أنت عرفت حدك وتغيرت طريقك فلا شفعة. فإحنا حملنا على معنى الشريك، ولكن في لغة العرب يطلق الشريك بمعنى الجار، يطلق. إذا ما في ضرورة إنك تحمله إلى معنى آخر، والمعنى موجود في الشريك. إذا الجار يطلق على الجار بمن عرف حده وتغيرت طريقه، ويطلق كذلك بمعنى الشريك في لغة العرب، واضح يا اخواني؟ فلا ضرورة التأويل الذي قاله، ولذلك هذا من الاخطاء الذي قيلها. ولكن هذا الحقيقة في خطأ كبير يقع به الذين لا يتوحدون في علومهم. يعني هو لو سألت ابن عثيمين عن موضوع الاسماء والصفات وقضية التأويل يقول لك لا، لكن لما يقرأ في الاصول، قل كتب الاصول غير الكتب السلفية تذكر ماذا؟ التأويل. فهو لا يجمع الأمرين، فبقول التأويل في العقيدة وسنة الصلاة لا يجوز، ولكن موجود في كتب الأصول، ولا يعد أن هذه من هذه. فمن أعملها في باب واحد من أبواب الحديث عليه أن يعملها في الباقي. فالحديث لا يفرق ما بين ما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التشريع وما نطقه من جهة العقيدة، وكان ينبغي أن يتوقف في هذا. هذا مثال. إذا عرفتم ما معنى التأويل على معناهم هم، احنا نسيناه، ولكن هذا معناه في لغتهم. قالوا اذا اليد هنا ما بنحملها على الحقيقة، العين ما بنحملها على الحقيقة، الا لابد نحملها على معنى اخر محتمل، ولغة العرب تحتمل معنى القدرة ولا نثبت الحقيقة. طبعا ما بصير تثبت حملتها نفيتها. لماذا اقول نفيتها؟ احنا جمعنا كما ترى، واحد يقول لي انت الان اول اليد بمعنى القدرة وكل تفسيرها قلوا نعم، بس انا لاني ما منعت الحقيقة، هم لا، هم منعوا الحقيقة ونفوها وانتقلوا الى اثبات حقيقة اخرى معنى في الاولى. احنا لا، احنا تعاملنا مع لغة العرب، اثبتنا الحقيقة واثبتنا المعنى المراد من كلام المتكلم. فانتم التأويل عندهم هذا هو التأويل، هذا التأويل بهذا المعنى باطل ولا حق؟ بهذا باطل. لماذا؟ لانه ينفي مراد الله، ينفي مراد الله الى معنى اخر محتمل. وانتم قلتم محتمل، والاسماء الله بتعلقوها على امر محتمل، ها مصير يعني لما هل يصير انه سيقولوا يد الله الى معنى، قلتم التاويل الى معنى محتمل وجود قرينة، هذا معنى انتم سميتوه محتمل. فينبغي ان لا تتعاملوا مع اسماء الله بهذه المعاني. ومن هنا قال الذين قالوا بالمجاز والذين نهوا عن المجاز قالوا ان المجاز فيه احتمال الكذب لانه محتمل، اذا في قسم منه ممكن يكون غلط، تقول 70% عندنا يقين، 80% 20% فيها كذب. فهل يتصور في اسماء الله التلاعب بهذه الصفة؟ اذا التأويل بهذا المعنى وهي انكار ظاهر اللفظ واثبات حقيقة اخرى، هذا معنى باطل. طيب انت يا شيخ الان قلت لنا تفسير وتأويل، وتأويل اجزته في باب، وقلت التفسير تأويل بمعنى التفسير، تعال الى قوله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الوقوف لجماهير السلف والخلف إلا من شد على الوقوف على الله، متأخرون بعضهم قال وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. طيب بهذا كله ما هو التأويل؟ احنا في تأويل ننزه كلام الله عنه، لا في لغة العرب اصلا معناه انتم احضرتموه وحقيقته انتم احضرتموه. هو التأويل بمعنى ما معنى هنا التأويل وقع بمعنى التعطيل، صحيح؟ التأويل بالمعنى الثاني الباطل، عطلتم الصفة الحقيقية وادعيتم صفة جديدة، فهو تعطيل وتحريف، عطلتم الحقيقة. ولذلك المعتزلة في تعطيلهم اكثر براءة منكم، انتم عطلتم وزعمتم في زيادة شر. انتم بمفهوم هذه القضية؟ فانتم عطلتم وحرفتم، فهذا هو التأويل، تعطيل لحقيقة مراد المتكلم، هذا هو التأويل، تعطيل لحقيقة مراد المتكلم واظهار معنى اخر محتمل زعمتموه، حرفتموه عن حقيقته، اذا انتم عطلتم وحرفتم. نحن ننزه كلمة التأويل هنا على هذا المعنى، وهو اخراج الكلام من معناه الظاهر الى معنى حقيقي محتمل، هذا ننزه المعنى كلمة التأويل عليه. فما معنى كلمة التأويل هنا؟ لو كانت القضية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل، اذا الكلام قسمه الشارع ابتداء كلام الله منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اذا القرآن هنا قسم ان القرآن الى قسمه، قال ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ايش معنى المتشابه هنا؟ مجهول المعنى؟ هل القرآن فيه شيء مجهول المعنى؟ هكذا قال اهل الاصول في كتبهم، ما من كتاب اصولي للمتكلمين يقولوا افتح اي كتاب اصولي، قلت والمتشابه هو ما لم يعلم معناه، ما عرفناش معناه. فهل القرآن فيه متشابه بهذا المعنى؟ القرآن فيه متشابه الشيء لا نعرف معناه؟ كيف نقول القرآن متشابه بأنه ليس ما يعرف معناه لا نعرف معناه؟ ويقول مجاهد بن جبر وكذا سعيد بن جبير عرفت القرآن على ابن عباس كذا وكذا مرة وكذا عكرمة، يقول عرفت القرآن على ابن عباس أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها. ايش اللي كل القرآن معروف المعنى، لكن هل كل القرآن معروف الكيف، كيف يقع اخبار يوم القيامة؟ تعرف كيف انت بتسمع اسماء، ولذلك واتوا به متشابها، تشابهت اسماء الحقائق المختلفة ما بين الدنيا والآخرة. الجنة فيها تفاح، تفاح اسمه تفاح، والدنيا اسمه تفاح، ولكن الحقيقة مختلفة، ها مختلفة، واضح؟ فالحقائق مختلفة مع اتحاد. طيب اذا تفاح الجنة معلوم لدى كل من المتشابه، هل معلوم معناه؟ معلوم معناه نعم تفاح، لكن مجهول حقيقته. اذا ما هو المتشابه هنا في القرآن؟ هل هو مجهول المعنى ولا مجهول الكيف؟ لما جهل اهل العلم كيفيته قالوا كل من عند الله، ما علمنا حقيقته وما لم نعلم حقيقته، والكل قد علمنا معناه، راسخون في العلم، ها كل قد علمنا معناه، ومع ذلك جهلنا حقيقة المتشابه وقلنا آمنا ما دام هذا حق كل حق. فهمتم؟ فإذا هنا المتشابه بأي معنى هنا؟ حقيقة. المتشابه هنا ما جهل أهل العلم حقيقته. لما قال لهم أخرجنا لكم دابة من الأرض، ما بيعرفوا ما دابة، لكن حقيقتها ما بيعرفوا حقيقتها. لما قال لهم الله عز وجل يد الله، ما بيعرفوا حقيقتها، هذه من المتشابه. فالآن جئنا، هل صفات الله الواردة يد الله، عين الله، قدم الله، جنب الله، هل هذه متشابهة بهذا المعنى؟ متشابهة؟ متشابهة. لكن الذين يقولون من المتأخرين أنها متشابهة، هل على معناهم صحيح؟ لأنها متشابهة عندهم لابد من تأويلها، لأنه شو المتشابه عندهم؟ ما لم يفهم معناه، أو ما لم يتصور معناه فاضطروا إلى حمل معنى آخر. فشيخ الإسلام لما يقول عليه رحمة الله مثلا إن صفات الله غير متشابهة، إنما لا يتعامل بكلمة متشابه هنا على المعنى القرآني، ولكن على المعنى الذي نفاه أو أثبته المتكلمون، وإن صفات الله متشابهة أي معلومة المعنى مجهولة الكيف. فهمتم هذه النقاط مهمة لئلا يفهم الآن. إذا صفات الله متشابهة على أي معنى؟ على المعنى العربي القرآني، مش على معنى المتكلمين. على معنى المتكلمين هل صفات الله متشابهة؟ لا، لأنه إذا قالوا متشابهة اضطروا للتأويل الذي هو التعطيل والتحريف. أما إحنا متشابهة نثبت المعنى، متشابهة نثبت المعنى وننفي الكيف. إذا المتشابه هنا طبعا الآن فقط زيادة في التوضيح، أن الله سمى كتابه كله منه سماه كتابا متشابهة، كل القرآن متشابه، وسمى قرآنه كله كتاب أحكمت آياته. إذا كل القرآن متشابه، كل القرآن محكم، والآية بتقول هذه آية آل عمران تقول منه آيات محكمات، قلنا أخرى متشابهات. فما هو معنى التشابه الذي في هذه الآية الذي جعل قسيما للمحكم، وما هو معنى التشابه الذي جعل بمعنى المحكم؟ نفس معنى المحكم، مدام كل القرآن متشابه وكل محكم غير متشابه بمعنى محكم، وهذه الآية بتقول المحكم غير المتشابه. فالمتشابه في هذه الآية بمعنى الذي اشتبهت معانيه، معرفوها، اللي هي بمعنى انه خفيت. ايش المعنى هنا؟ بمعنى حقيقته، اي خفيت الحقيقة على اهل العلم، او انه ظنها بمعنى محتمل. الان درجات الخطاب القرآني، انتبهوا لي القضية، هل درجات الخطاب القرآني على درجة واحدة ام درجات متفاوتة؟ يعني هل كلام الله في محكم بالمعنى اللغوي؟ ايش معنى المحكم؟ في محكم، في مفسر، في نص، في ظاهر، هذه ايش مراتب الكلام المعلوم في مراتب الكلام الخفي مثل الخفي وغيره. الآن إذن كلام الله في درجات خطابه على معنى متفاوت. هل قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة مثل قوله سبحانه وتعالى فلبثوا في كفهم 300 سنين وزادوا 9؟ هل هي على معنى واحد؟ لا. واضح إخواني؟ فإذا درجات متفاوتة. هل معنى قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد في دلالتها على المراد مثل قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا؟ لا. قال أهل العلم الفرق بين النص والظاهر، طبعا بعضهم لم يفرق، ولكنهم قالوا ما كان النص سيق من أجل مراده، ولكن الظاهر ما سيق من أجل شيء آخر ولكنه دل على المراد. فلماذا سيقت وأحل الله البيع وحرم الربا؟ سيقت في سياق آية تنفي التساوي بين البيع وبين الربا. واضح؟ أما ليست هي كالآية التي سيقت من أجل ذاتها قل هو الله أحد. درجات الخطاب القرآني متفاوتة، منه معنى ليس بدرجة القوة مثل آية أخرى أو مراد آخر. فهمتم هذا؟ هذا معروف لديكم؟ أن درجات الخطاب القرآني لعباده ليست على مرتبة واحدة في المراد في حملها على المراد. الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ما الذي جعل الصحابة يختلفوا في معنى؟ لماذا؟ لأنه ليس قاطعا في معرفة مراد المتكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتمل معنى ولا يحتمل معنى، يوجد أقوى قطعا أن أحدهما أقوى من الآخر، وليس معنى وليس هما في التساوي درجة واحدة، واحد أقوى من الآخر، ولكن هذا الكلام فيه احتمال لمعنى آخر. الكلام الذي يحتمل معنى آخر الذي يؤدي إلى الافتراق مثل الكلام الذي لا يؤدي إلى الافتراق ولا يحتمل إلا معنى واحد، درجات متفاوتة. طيب هذا المعنى الذي يحتمل معنى آخر هذا مشتبه، فينبغي أن نرده إلى محكمه. الآن واحد ممكن يجي يقول ما دام أن القرآن يقول يد الله فوق أيديهم فهذه تدل على وجود يد حقيقية لله، واليد لا نعرفها إلا بمعنى الجارحة وهي مثل يدنا، فلله يد مثل يدنا. ممكن واحد يأتي يقول هالكلام؟ ممكن، وقدرا ممكن. ليش؟ طيب لأن الآية تحتمل، فماذا علينا أن نعلم؟ اشتبهت فيها معنى، فيها معنى مشتبه، هي المعنى الحقيقي واضح للناس، ولكن بيجي واحد بأخر المعنى الآخر الذي لا تريده الآية. هذه الآية كيف نحسم خلافنا مع الآخرين أنها غير مرادة برده إلى محكم وهي ليس كمثله شيء؟ إذن هنا التشابه بمعنى الذي يشبه ويتشابه معناه، ممكن هيك ممكن يحتمل معنى آخر، فماذا علينا أن نصنع؟ أن نرده إلى محكمه. إذن القرآن في آيات متشابهات بمعنى قلنا أولا لا يعرف معناها المتعلق بكيفيتها، ومنها بمعنى المعنى الآخر الخفي الذي لا ينبغي أن يخالف معنى ظاهرا، لا يخالف معنى أصليا، لا يخالف معنى ظاهر، هذا نرده إلى محكمه، موجود في القرآن ومن آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى واحدا، لا تحتمل إلا معنى واحدا. فالقرآن إذن فيه آيات متشابهات وآيات محكمات على هذا المعنى. طيب كيف القرآن متشابه على معنى أن كل القرآن متشابه؟ ليشبه، لا، أنه يشبه بعضه بعضا من كل وجه، ما في آية تتضارب مع المعنى الآخر. أين يقع التضارب؟ في ذهن الجاهل الذي لا يعرف المراد. واضح؟ إذا لما كانت الآيات القرآنية كلام الرب يشبه بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا، لا في المعنى الظاهر ولا في المعنى الخفي، ولا بين معنى ظاهر ومعنى ظاهر، ولا معنى خفي ومعنى خفي، إذا هو يشبه بعضه بعضا، إذا هو متناقض ولا محكم؟ محكم، بناء محكم، كلام محكم. إذا فهمتم ما معنى أن يكون القرآن كله محكم؟ وكله متشابه وأن يكون بعضه محكم وأن يكون بعضه متشابه. فهمتم هذا المعنى؟ لا إله. بقي خمس دقائق. فهمتم يا إخواني؟ فهمتم هذه النقطة؟ هذا شرح معنى قوله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى الأم؟ الذي يعاد إليها في فضل النزاع هي الأصل، وأخر متشابهات. واحد يأتي بآية متشابهة يقول هذه الآية محتملة، مثل نضرب لكم أمثلة. فذلك سمة أهل البدع كما قال أهل العلم الأخذ بالمتشابهات. قال صلى الله عليه وسلم في سبب ضلال الأمة، سبب ضلال الأمة هو الأخذ بالمتشابه. فإذا رأيتم، إذا رأيتم مش للتجارة، فإذا رأيتم أي الذين يأخذون بمتشابهه كما في البخاري من حديث عائشة، فإذا أخذتم الذين يأخذون، رأيتم الذين يأخذون بمتشابهه أولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. واحد يأتي يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وتأتي آية أخرى بتقول لا إكراه، وبيجي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كله ذكر. عليه وسلم لا، الحديث المرتد من بدل دينه فاقتله. طب وين لا إكراه في الدين؟ أهل الأهواء يأخذون بالمتشابه. المعنى المحتمل الذي لم يرده، قلنا التأويل الفاسد هو أن يقول الكلام ما لم يقله، بعصر حقيقته وبجيب كلام من عنده بيحتمله اللفظ ولكن ينقبه محكم آخر ومتشابه آخر فنقول له لا. فهذا هو، هذا الذي يفعله هو التعطيل للشريعة. يعني عليكم أن تفهموا موضوع التأويل الباطل بمعنى التعطيل والتحريف، ليس فقط في موضوع الأسماء والصفات، لا، متعلق بكل الشريعة، ما تعلق بالتوحيد، ما تعلق بالشريعة، ما تعلق بالخبر، ما تعلق بالأمر والنهي. فإذا يأتي ما هو فضل النزاع؟ هناك طرق للعلماء، ولكن أعظم طريقة في فض النزاع في مراد الآية على معنى المتكلم، نحمل الآية على معنى المتكلم، أفضل طريقة هي نعرف كيف فهمها السلف بقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ينبغي أن نحمل القضية عند على المؤمنين اللي هم من المؤمنين هنا الذين مدحهم الله وهم الصحابة اللي شاهد انه انتم معلوماتكم فهمكم تأويلكم لمرادكم هذا حق، هذا هو الذي اريده، فعلينا ان نحمله عندهم اللي هم اهل الايمان الذين شهد الله لهم بالفهم، فهم بحب الاشتراك يقولوا هذا هو الاشكال. لا إكراه في الدين محمولة على كل معانيها الا على المسلم الذي يبتد، فانه لا تحمل عليه. من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعارض، لأن الكلام كل كلام من كلام العرب لا بد أن يخصص. قال ابن عباس ما من آية من كتاب الله لا قد خصص إلا قوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، فإنها لا تخصص، فالكلام يخصص. فهل من مجال العرب تخصيص الكلام؟ معنى إخراج بعض معاني منه في سياق آخر وجملة أخرى، إخراج بعض معاني لا إلغاء كله. فماذا يفعل أهل التأويل؟ يجعل الآيات متناقضات، بسقط واحدة وبأخذ الأخرى التي توافق هواه، كليا يسقطها. فهل أسقط أولئك أهل الرأي، هل أسقطوا حديث من بدل دينه فاقتلوه؟ هل أسقطوه بالكلية؟ أسقطوا وأخذوا بالآية على جملتها. بعضهم ممكن يأخذ بها يأخذ بالآية ينقضها ويرى أن من بدل دينه حتى من أسلم، كما قال هؤلاء بعضهم، حتى قال من كفر ثم أسلم هذا اقتلوه، قالها بعضهم، قالها أولا من أجل أن ينكر حد الردة، قال الحديث محتمل لهذا المعنى. قال رجل غنوشي ما يعني ستفكروا قضية بعيدة عن وجود مشايخ يقولون مثل هذا الكلام. أهل السنة لا يجمعون الآيات والأحاديث ويأخذونها فيخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. كنت أريد أن أقول شيء، إذن هذا هو إعمال الشريعة. فالطريقة الطريقة للخروج طريقة الجمع، لكن الطريقة التي هي أسلم ما تكون حمل المعاني في وقت واحد، والطريقة في هذا هي طريقة اتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة. شوف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير، هذا قيد لا قيمة له، أم أنه قيد لا بد منه؟ قيد لا بد منه. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم الصحابة قيمتهم مهمة جدا، هذه آية وهذا حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الجماعة، بتكلم عن جماعة ما بتكلم عن فرد واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب وين أبو بكر وين عمر ليش ما عمل فيها؟ قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الغزي، ماذا قال لو قال أن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة الصحابة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل نعم، ولكن عليك أن ترجع إليهم في الفهم. الصحابة ليسوا حجة في دين الله في التشريع، وأقوالهم ليست حجة في دين الله، ولكن أفهامهم للشريعة حجة، طريقتهم في أعمال الشريعة حجة، هو اتباع سبيل المؤمنين. فهذه هي الطريقة المثلى لحل المتشابه، على معنى الذي يشتبه معنا يقول له كيف بدي أحل هالإشكال. هنا نشأ علم عند العلماء يسمى علم مشكل الحديث، علم مشكل الأحاديث، واضح؟ أو حتى ألف ابن قتيبة كتاب يسمى مشكل القرآن، آيتين ظاهرهما التعارض فيحل الإشكال وهكذا. وليس في القرآن شيء متعارض، فردوه إلى عالمه، هم الذين يرجعون القرآن كله يشبه بعضه بعضا محكما، لأنه صدر من حكيم سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما زلنا في موضوع الأسماء والصفات لنجلي الصورة ونحل ألفاظ العلماء. كما رأيتم هنا كنا ألفاظ العلماء لما شيخ الإسلام ينكر أن تكون أسماء الله عز وجل متشابهة، وكيف هنا التأويل المراد في الآية وهكذا. ربع ساعة ما يكفي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك على الحقيقة، ولا يتطرق إلى الذهن أن معنى الحقيقة هو المشابهة، لا يتطرق إلى الذهن عندما نقول أن لله عز وجل يدا حقيقية أنها تشبه يد مخلوق، كما أن له سبحانه وتعالى، كما أن له وجودا حقيقي فله صفات حقيقية تليق بذاته سبحانه وتعالى، تليق بالذات وهي عظيمة جلية وجليلة. هذه نقطة مهمة علينا أن نفهمها، وقد شرحنا في الدرس الفائت معنى المتشابه، وقلنا إذا حملنا معنى المتشابه في الكتاب والسنة على معنى عدم إدراك الحقيقة في موضوع الخبر في موضوع خبر الأسماء والصفات فإن أسماء الله وصفاته متشابهة. وإذا قلنا إذا حملنا المتشابه على معنى ما اشتبه معناه ولم نعرف معناه فإن أسماء الله عز وجل على هذا المعنى ليست متشابهة. أما على قول واحد أن أسماء الله عز وجل وأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست متشابهة على معنى التشابه عند المتشابه عند المتكلمين الذي اضطرهم وألزمهم إلى التأويل الذي هو التحريف والتعطيل. هذا واضح؟ واضح هذا يا إخواني؟ إذا شرحناه وأخذنا فيه الدرس الفات واضح إن شاء الله. وبينا أن القرآن فيه آيات متشابهة. ما معنى متشابهة؟ ما معنى متشابه؟ يشتبه معناها على بعضهم أو يظن أن هذه الآية لا تشبه هذه الآية. فالقرآن فيه آيات متشابهة وفيه معاني جلية ومعاني خفية. إذا حملنا المعاني الخفية على معنى التشابه فيكون فيه آيات محكمات وهو اللفظ الظاهر القوي الواضح الصريح في دلالته على مراد متكلمه وهو الرب جل وعلا، وفيه معاني خفية ولا يجوز المصير إلى المعاني الخفية إلا بعد ماذا؟ بعد حملها على المعاني الواضحة الصريحة وهي أم الكتاب بإرجاع المتشابه إلى المحكم. أما أخذ المعاني التي لا يفهم منها المراد صراحة وهي تناقض الآيات الصريحة في دلالتها فهذا هو فعل أهل الأهواء. إذن ميزة أهل الأهواء هو الأخذ بالمتشابه. ما معنى المتشابه؟ المعنى المزعوم هو غير موجود في الحقيقة ولكنه معنى مزعوم في داخل فهمهم للآية يزعمونه، والآية تحتمله فيأخذون هذا المعنى المتشابه. قد يسأل سائل فلماذا لم يحسم الرب جل وعلا كلامه على معنى واحد من غير وجود الاحتمال؟ الجواب فأين فتنة الله لعباده؟ فقول القائل لماذا خلق الله الحشيش؟ ولماذا خلق الله الخمر؟ ولماذا خلق الله الكذب؟ فإنما هذه المعاني الخفية. One brown age Peugeot double park. If someone brother please move it because it's blocking the path. جزاك الله خيرا. إن هذه المعاني يخبر بعد الصلاة، أخبروه بعد الصلاة بعد صلاتي. فإن هذه المعاني الخفية المتشابهة جعلها الله ماذا؟ فتنة للناس، كما قال سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. مثل قولهم أنه يجوز بناء القبور، يجوز بناء القبور على الأموات. أين الدليل؟ قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن سيرة الأول الله لم يذكر سيئة عنهم، وهذا إقرار منه أنه إذا أراد رجل أن من الأغنياء والأثرياء أن يبني على القبر مسجدا فهذا جائز. معنى من المعاني الذي يمكن أن يحتج به صاحب الزيغ الذي في قلبه الزيغ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهؤلاء كثروا التوحيد والشرائع وكثروا الأخذ بالمتشابه، وهؤلاء كشفهم بإعادتهم إلى المحكم. وقلنا أن أسهل طريقة في ردهم عن غيهم هو إعادتهم إلى فهم السلف، فهم السلف، لأن السلف فهموا دين الله فهما صحيحا. لكن على أي قواعد أجرى السلف الكتاب والسنة على قواعد العربية، فهم الذين فهموا دين الله على مراد الله. إذن التأويل الصحيح هو إجراء الكلام لإصابة مراد متكلمه، ليس التفنن في تفسير الكلام هو البحث عن المعاني الكامنة في الكلام الذي أنت تتصوره، ولكن الذكاء ولكن العلم هو معرفة مراد المتكلم من الكلام. ما الذي تريده الله؟ ما الذي يريده منا؟ فالقرآن الذين يقولون أنه حمال أوجه على أي معنى؟ على معنى أن القرآن يمكن للرجل أن يشتق منه الزندقة، يمكن أن يشتق منه الكفر. هو الذي بعث في الأميين رسولا، على ماذا احتج به النصارى؟ على أن محمد على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الأميين وهم العرب وليس لغيرهم، صحيح؟ الأمي هو الذي بعث في الأميين، لكم يا أميين ليس لنا، والمصر الأميين هم العرب ليس نحن، نحن لسنا من العرب الأميين. رأيتم كيف احتج بهذه الآية على عدم عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح باب الأخذ بالمتشابه الذي هو المعنى المحتمل الباطل، أما المتشابه المعنى الخفي الموافق للظاهر، هذا معنى صحيح؟ معنى صحيح؟ المعنى الخفي في الآية الذي لا يظهر إلا عند أعمال الفكر أو عند الهداية الربانية والفتح الإلهي على العبد العالم، الموافق لمراد الرب في المحكم، هل هذا حق أم باطل؟ هذا حق. فإذا قصد بالتفسير، هذه زيادة بتبع وقف الهامش، إذا قصد بالتفسير الإشاري، مش بقوله في تفسير إشاري، إذا قصد بالتفسير الإشاري هذا المعنى وهو إدراك المعاني الخفية في الآية التي توافق الظاهر فحسن، أما إذا قصد بالتفسير الإشاري حمل الآيات على غير مراد الرب فيها فهذا باطل لا ينتفع له. أعظم الصفات، وإن كان بقي عندنا قواعد في الأسماء والصفات، ولكني سأقتصر في هذا الدرس على معالجة أعظم الصفة نوزع فيها أهل السنة في إثباتها لله عز وجل، وهي مقررة في الفطرة ومقررة بالنص، ونحن عندنا أن الفطرة دليل يقيني. ليش الفطرة دليل يقيني؟ احنا أخذنا سابقا أن الله خلق الخلق ليلائم الشرع، يعني لما قال لك أسجد عندك قدرة على السجود أيها الإنسان، واضح؟ لما أراد منك أن تعبده أوجد فيك الفقر إلى غني العبادة، فإذا الله خلق الخلق من أجل إقامة الحق فيه وهو الشرع، إذا الخلق موافق للشرع ليس متناقض. ما في إنسان بنفسه وفطرته بكره الخير، ما في إنسان بفطرته لا يحب لا يبغض الشر. الله عز وجل أقام الفطرة لتتلقى الحق الإلهي وهو الدين تلقيا صحيحا مطابقا لفطرته. في الناس بيسألوا السؤال الآن، مشكلة خطيرة عندهم بين مذهبين فلسفيين باطلين، اسم المذهب الوضعي والثاني المذهب المثالي، مين السابق؟ العقل اللي هو الأفكار ولا المادة؟ لأن هذا خصومة كبيرة. المذهب المادي الذي تأثر به الشيخ جودة سعيد، تسمعوا الشيخ جودة سعيد المفكر السوري في كتبه هذا يؤسس هذا هذه النزعة، وكذا محمد إقبال عنده هذا، هؤلاء أصحاب يسموا المذهب المادي. مين سابق، الفكر ولا المادة؟ المثاليون يقولون أن الفكر سابق على المادة، الماديون يقولون لا المادة سابقة، وأزعم زعماء الماديين هم الشيعيون الذين يقولون أن الأفكار هي انعكاس الواقع على العقل. أجوا الحزب التحرير بدهم يرجعوها خرقوها، قالوا صحيح أن الفكر انعكاس المادة، هو الفكر ينشأ من خلال انعكاس المادة على العقل. قالوا لكن هذا صحيح، والشيخ تقي الدين نباني الكتاب التفكير برفع شأن بقول انه ماركس ان الشيوعيين اهتدوا الى النقطة الاساسية ولكن ما وصلوا الى تمام الفكرة التامة، وهو وجود ايش المعلومات المسبقة. قال هنا المشكلة تبعتهم، فهمتم شو القضية؟ في أن الفكر مادة، الفكر كيف ينشأ؟ بانعكاس الشيوعيين بانعكاس المادة على العقل، فالفكر ينشأ من المادة، أولا المادة اللي بتنشأ، فإذا لا يجوز أن ينشأ فكر وعقل إلا المادة إلا اللي بيشوفها. ومن هنا نشأ لديهم قضية إنكار الغيب لأنه ليس مادة وليس له تأثير على وجود الإنسان، فمنين جاءت قضية الرب؟ قالوا أوجدها نظام الاستعمار لإقطاع من أجل أن يؤملهم بوجود غيب يسعوا إلى تحصيله حتى يسكنوا الثورة ضدهم. هؤلاء مين؟ الشيوعيين. فهمتم في قضية المادة والفكر كيف؟ طبعا المثاليون كلهم قديما وحديثا يقولوا لا، الفكر قبل المادة هو الذي ينشئ المادة. احنا الاشكال ما فيش عندنا فكر ومادة، ما عندنا هذه الثنائيات، هذه غير موجودة عندنا اهل الاسلام. ارجع الى حزب التحرير لأنها نقطة مهمة، وهي يعني يعتبر حزب التحرير نفسه في هذه النقطة يعني ملأ السهل والوادع علما، فيقول كلامهم مظبوط، هو إنه الفكر ينشأ من خلال انعكاس المادة على العقل، ولكن قالوا نسوا وجود المعلومات المسبقة. يعني قالوا لابد من وجود معلومات مسبقة اللي هي أخذوها من قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لابد من معلومات مسبقة حتى تحلل وتسمي وتتعامل، لابد من معلومات مسبقة. القضية عندنا غلط، غير صحيح هذا الكلام، هذه الثنائية ما بين الفكر والمادة غير موجودة عندنا. نحن عندنا الله عز وجل هو مصدر الحق في الخلق والأمر ومصدر، فسبحانه وتعالى الحق هو الحق وألزم نفسه بهذا الحق. هو سبحانه وتعالى الله من أسمائه الحق، هو الحق وألزم نفسه أن لا يقول، ألزم نفسه هو قادر على كل شيء، ولكن ألزم نفسه ربنا سبحانه وتعالى أن لا يقول ولا يفعل ولا يخلق إلا الحق. إن ربي على صراط مستقيم. الجماعة الذين يدعون الأدب الشديد مع الله زعموا أن هذه الآية إن ربي على صراط مستقيم ليس إلزاما للرب نفسه، من ألزمه؟ هو جل في علاه لأنه الحق، أنه ملزم بفعل الحق من قبله، ولكن معناه أنه لا يقدر أن يفعل إلا الحق. لا، إن ربي على صراط مستقيم، أفعاله موافقة للحق، أقواله موافقة للحق، خلقه موافق للحق، فسبحانه وتعالى هو مصدر الخلق ومصدر الأمر. قضية السبق هذه لما؟ إذا قلنا السبق إذا بكون الفكر هو أنشأ المادة، إذا قلنا بسبق الفكر على المادة اللي هي بعدين ندخل في القضية اللي شرحناها، العقل الكلي أعطى أفكار مقسمة بعدين هي بتصنع المادة. طيب إذا قلنا المادة بتصنع الفكر فبتكون المادة هي الأصل والفكر تابع، نحن عندنا ليست هذه القضية، ليست هذه القضية. هل هذا عندنا نحن أن الفكر قبل المادة والمادة قبل الفكر؟ هل الفكر هو الذي أنشأ المادة؟ هل المادة هي التي أنشأت الفكر؟ نحن عندنا أن الفكرة والمادة كلاهما مخلوق. العلم الحق من الله عز وجل هو الذي ألا له الخلق والأمر. تكلم الله عز وجل بالشرع بالكتاب وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم السنة الحكمة وخلق الخلق، وهناك توافق بين ما خلق وبين ما شرع. فلذلك الفطرة دليل ولا غير دليل؟ دليل بهذا المعنى. دليل. دليل الفطرة دليل. لماذا؟ لأنها صدرت من الحق كما صدر الشرع. إيش الفطرة؟ أصل الخلقة قبل تغيرها بدخول العوارض عليها، عوارض الشيطان. مش الشيطان خلقته كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. تغير أبواه يهوداني. نتكلم على أصل الفطرة. كيف نعرف أصل الخلقة؟ إجماع البشر جميعا. لما قلنا سابقا كيف عرفنا أن الإنسان عنده نزعة التدين؟ إجماع البشر جميعا على وجود شيء اسمه صلاة. كفار ومسلمين واللي عندهم نبوة واللي ما وصلهم نبوة واللي تغيرت لديهم النبوة كلهم إجماع أنه لابد نصلي. هذا فطرة. ما يعرفه الناس ضرورة. فهمتوا شو ضرورة؟ يعني مما لا يمكن إنكاره. هذا اسمه الفطرة. يعني واحد سألك ما الفطرة؟ إجماع البشر، البشر جميعا. واحد. ثانيا ما هو كثيرة؟ ما علمت النفس ضرورة. ما نقدر ننكره. لما واحد نقول له إنه في جوع بقول لك نعم. طب ليش؟ بقول لك ما بقدر أنكر ضرورة. مؤمن بوجود جوع. فقضية وجود الإله هل متفق عليه البشر ضرورة؟ بقدر حدا ينكره ضرورة. المنكر له قد يقول في منكر اللي هم الإلحاديين الدهريين الشيوعيين، ولكن في الحقيقة في نفوسهم يقروا به حقيقة ولا لا؟ يقروا به. وأكبر دليل أنه في أي لحظة من لحظات البعض يقول يا الله، في أي مشكلة لو خلا يقول لك يا الله. دل على وجود الفطرة. إذن الفطرة من هنا عندنا دليل. دليل. فواضح هذه القضية؟ فالشرع والفطرة كلاهما حق لأنهما صدرا من واحد. لذلك الفطرة دليل يقيني. أعظم الصفات الإلهية التي نوزع فيها السنة في إثباتها لله عز وجل هي صفة علوه على خلقه. هذه الصفة التي إذا حلت مشاكلها بين المثبتين لما ورد في الكتاب والسنة وبين غيرهم تحلحلت كثير من المشاكل الأخرى. العلو. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش في كذا آية أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش. واستوى في العرب عند العرب بمعنى على، وارتفع واستقر وإلى آخره كلها، وليس فيها معنى واحدا بمعنى استولى. إذن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. السماء فوقنا والله عز والعرش فوق السماء والله عز وجل فوق العرش. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، حديث الجارية: أين الله؟ في السماء. إذن الله عز وجل فوقنا عالي. علو قهر. أن العلو يأتي عند العرب بمعنى القهر والسيطرة. تقول السيد فوق العبد. هنا الفوقية فوقية قهر، وتأتي بمعنى فوقية رتبة. تقول الذهب فوق الفضة، فوقية رتبة. فالله عز وجل فوقنا بقهره وفوقنا لأنه الإله، نحن عبيد برتبته، والله عز وجل فوقنا بذاته. تقول السقف فوقنا، فهذا إيش معنى فوقية العلو والذات؟ واضح إخواني؟ فوقية الذات. فالله عز وجل له صفة العلو مطلقة، إذن الفوقية تأتي بمعنى القهر، وتأتي بمعنى الرتبة. القهر يعني السيطرة، هذا المقصود بالقهر، وتأتي بمعنى الذات. ما دام أنها أطلقت فهي تدل عليها كلها، ما دام أنه الله عز وجل استوى على العرش فهو قد قهره، وهو قد ارتفع عنه بذاته، والله عز وجل فوقه لأنه رب ونحن عبيد برتبته جل في علاه. فهمتم هذا؟ الآن دلائل كثيرة أن الله عز وجل فوقنا، استواءه على العرش. الآيات الدالة على الفوقية فيها إضافة من، ومن لا يمكن أن تضاف إلى فوق وإلى تحت إلا إذا عني بها فوقية الذات. قال الله عز وجل فخر عليهم السقف من فوقهم، من فوقهم، فمن دخلت على فوق. هل يمكن حملها هنا على فوقية القهر؟ لا. هل يمكن السقف قهر الذين تحته؟ لا. هل يمكن حملها على الرتبة؟ لا. إذن حملها لابد عن، ولذلك من إذا دخلت على فوق ولا على تحت لا تعني إلا فوقية واحدة وفوقية الذات. كذلك قال سبحانه وتعالى تجري من تحتها، وأنا بأي معنى من تحتها؟ من تحتها هنا إذن تحت الذات، أن النهار بذاتها تحت ذات البشر. واضح؟ طيب، هل وجد في القرآن الكريم ما دل على وجود هذا المعنى أنه فوق وفوق قبلها من لتدل على فوقية الذات مخصصة؟ قالوا نعم، وهو قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. هذه لا يمكن أن تحمل لا على فوقية الذات ولا فوقية الرتبة على معنى واحد، وهي فوقية القهر أو فوقية الرتبة، لابد أن تحمل إجبارا لزوما في لغة العرب على فوقية الذات. يخافون ربهم من فوقهم. إذن سبحانه وتعالى فوقنا، فوق الخلق جميعا. حديث قوله صلى الله عليه وسلم الله في السماء، سئلت الجارية أين الله، قالت في السماء، فهل هذا يخالف أن الله استوى على العرش؟ هل يخالف أن الله فوق السماء ليس في داخلها؟ ففي لا تأتي فقط بمعنى الاحتواء والظرفية، كقولك القلم في الجيب، هنا في بمعنى ظرفية، ولكن في تأتي بمعنى العلو، في تأتي بمعنى العلو، كما قال سبحانه وتعالى وعلى لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. حطهم في الجذع ولا فوقه؟ وقال سبحانه وتعالى يعني قل سيروا في الأرض، لماذا جوا الأرض ولا فوقها؟ فوقها. إذن في تأتي معنى فوق، إذن ما فيش معارضة بين أنه فوق العرش وأنه فوق السماء. واضح؟ ما في. الكون العرش محيط به، العرش محيط به، والسماء محيطة بالأرض، والأرض جزء من هذه الأفلاك التي تحويها هذه السماء، والله عز وجل فوق العرش، ربنا فوق العرش. هذا دليل الكتاب ودليل الفطر، إنه ما من أمة إلا وقلوبها لما تتوجه إلى الإله إلا ترقب السماء، ترقب السماء، كما هو في العامة. لو سأل جدتك قل ارحموا من في الأرض، إيش بتكمل؟ يرحمك في السماء، يعني الجدة مثل الجارية. الذين يريدوا الآن يمتحنوا الناس أين الله أين الله، لا جدة فيه الحمد لله، يعني السلفية درجه وجدة أي واحد فينا كلها ترحمه من في الأرض إيش تقول في حالة تقول يا عمي وارحمكم من في السماء، الله فوق يا ابني الله فوقنا، لما بذلك أقول لك الله فوق البشر صحيح، يعرفون ذلك بفطرهم. إذا ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، الآن هذه الصفة هم فسروا استوى بمعنى استوى، لا تعرف في لغة العرب وينقضها ينقضها المعنى، لأنه إذا استولى على العرش هو مين كان ينازعه حتى استولى عليه، واحد استولى على شيء إذا فيه كان ماذا كان منازع في شجار فجاء الرب فاستولى عليه، هل هذا يعقل؟ لا. والعرش لا يعني لا يقدر أحد قدره، لا يقدر أحد قدره العرش، والكرسي كما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره أحد، حديث صحيح. أما أن الكرسي هو العلم أولى بالعلم فحديث ضعيف، حديث لا يصح. الآن جاء المتأخرون الأوائل يعني كان النقاش يدور حول اللغة العربية والعقلية ويقول استوى، لا تأتي بمعنى استولى بقولهم استوى بشر على العراق بشر على العراق من غير سيف ولا دم من العراق، وهذا شعر ينسبونه إلى الأخطر النصراني الأخطر، ولكنه لا يوجد فيه لا يوجد فيه لا يوجد هذا الشعر في ديوان الأخطر، لا يوجد، وإنما هو من الشعر المتأخر، واضح إخواني؟ فكان النقاش قديما على قضية ارتفاع الله عز وجل عن خلقه المباينة، فلما سبحانه هل الله عز وجل مختلط بخلقه جوا الخلق؟ أشرك الله، هو مباين، إيش يعني مباين؟ منفصل، هو سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه فمباين. هذه المباينة بعض الأئمة سماها الحد، فأثبت الحد لله. شو معنى الحد هنا؟ مش الحد بمعنى الشيء المانع المحيط بالشيء، الحد هو المحيط بالشيء حده، ولكن الحد يأتي بمعنى التعريف ويأتي بمعنى المباينة. ليه؟ لأنه بالحد يعرف اختلاف هذا عن هذا، مش لازم يكون جامع مانع. شو معنى مانع؟ يعني يمنع دخول غيره في داخل المعرف، فسبحان له حد، يعني ايش معناه؟ يعني مباين عن خلقه، هذا معنى الحد في لغتهم. فألفوا كما ذكر الآجري وذكر ابن خزيمة إثبات الحد لله عز وجل. ايش معنى إثبات الحد؟ ليقولوا أن الرب سبحانه وتعالى مباين، الرب رب والحد عبد، واضح في الوجود، هذا الكلام في الوجود، أن الرب سبحانه وتعالى وجوده غير وجود العبد. فالأوائل الخصومة في قضية أنه ما دام فوق إذن هو محصور، هكذا يقولون الجهات إما فوق أو تحت أو شمال أو جنوب، فلما تقولوا أنتم فوق تقولوا محصور. كانوا القديم ما يعرفوا الكون ولا يعرفوا أفقه، فيظن فوق انك حصرته، ولذلك يقول الطحاوي هنا يقول ولا تحويه الجهات الست، بقول للطحاوي في متنه لا تحويه. لما احنا بنقول فوق، لما نقول فوق هل يعني انه داخل الفوق بمعنى ان هناك حد له حصر؟ متى يقال فوق بمعنى الحصر؟ عندما يكون داخلا في شيء محصورا، يعني الآن هذا الكتاب، الآن هذا له فوق وله تحت وله شمال جنوب شمال ويمين ويسار وغيره، فإذا عندما يكون الشيء فوق بمعنى محوي في داخل الفوق، إذن يكون هناك ما هو فوقه، ولكن هنا الفوقية نسبية وليست مطلقة، لأن يعني هناك فوق شيء. فهنا ما نفاه الطحاوي هو ما تحويه الجهات الست، يعني مش داخل الخلق، فهمتوا؟ هذا معنى لا تحويه الجهات الست، لأن المخلوق محصور وفي داخل المخلوق. الآن السماء ماذا فوقنا؟ السماء فوقنا، فوقنا. فهمتم؟ السماء فوقنا، ولكن هل هناك ما هو فوق السماء؟ نعم. فممكن تقول السماء فوقنا، فإحنا حصرنا السماء بجهة الفوق لوجود ما هو فوقها. هو فوقها. فلذلك ما نفاه الطحاوي مش نفي صفة الفوقية المطلقة لله التي لا فوق فوقها، ولكنه نفى أن يكون محويا في داخل المخلوقات التي تدخل في ضمن هذا المحصور من الخلق اللي هو إله فوق وإله تحت. فهمتم؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذا ربنا سبحانه لا تحويه الجهات، نعم، ولكن ما معنى أنه فوقنا؟ هل فقط فوقك أنت وليس فوق السماء وليس فوق الجنة جنة عدن وليس فوق الكرسي، أم أنه فوق كل الخلق فلا فوق تحته ولا يحويه شيء؟ لا يحويه. ما معنى لا يحويه شيء؟ شو معنى يحويه؟ يعني فيه شيء فوقه. يعني لما نقول هذه الورق محوية، إذا هذه فوقها، فلا تحويها الجهات الست. واضح؟ الآن كان الكلام قديما يدور حول مثل هذه الأمور، فالآن جاءونا وقالوا طيب الآن اكتشفنا، مثل ما قال محمد الغزالي يقول طيب أنتم تقولوا الله فوق، الآن ليش مش تحت؟ وتحت ينتهي بفوق من هو مقابل إلي إلى الكرة الأرضية. الظاهر هو علمه بالفلك مثل علم أمي باللغة الإنجليزية. كونيا الآن لا نريد الأحاديث الدالة على فوقية الله، مباينته لخلقه أنه فوق سبحانه وتعالى خلقه جميعا، هذه واضحة جلية، وكل محاولة لتأويلها محاولات باطلة لا قيمة لها. اللغة صريحة في هذا، والعرب قبل الإسلام تجزم أنه الله فوق، وجاء رسول الله ليقول نعم الله عز وجل فوق العباد. الآن الكرة الأرضية، هذه الكرة، حدا معه كرة أو ما يشبه الكرة؟ الآن أنت أردت أن تنزل تحت، فأين ينتهي كلمة تحت بالنسبة إليك؟ أين ينتهي كلمة تحت بالنسبة إليك؟ الكرة الأرضية، واقف أنت، فالآن أنت وأنت تريد أن تنزل تحت، يعني لو رميت أنت كرة لتسقط، فأين ينتهي التحت المطلق بالنسبة إليها؟ في وسطها، صحيح؟ في وسطها. فبعد ذلك يصبح ايش؟ صعود. صحيح؟ الآن الكرة الأرضية، من أجل أن تعرفوا، وأنا الآن سأبين لكم بقواعد أهل العلم الرياضي، إنه قضية أسماء الله وصفاته، قبل أن أذكر لكم لتروا أن العلم كلما ازداد الرجل علما بخلق الله كما هو ازداد علما بما يقوله الشرع. الآن احنا قلنا من أفسد الفساد بالنسبة إلى الله هو قياس الغائب على الشاهد، صحيح؟ ليش؟ الشاهد له قوانين، الغائب فوق هذه القوانين. نحن نقول الله على كل شيء قدير، صفاته ماذا؟ مطلقة غير مقيدة. نهائية ولا لا نهائية؟ لا نهائية. اللا نهائي عند علماء الرياضيات يتلاشى القانون. المستطيل في لغة معروف، بتعرفوا انتم المستطيل؟ مستطيل. شرط المستطيل أن يكون الطول أصغر من العرض، وإلا لا يسمى مستطيل. طيب صغر لي هذا المستطيل إلى ما لا نهاية، هل هذا القانون يتلاشى؟ تلاشى. إلى ما لا نهاية يتلاشى القانون؟ هل يصبح هذا يقال له المستطيل؟ هو نفس هذا الذي ترونه. هل يصبح يقال أن الطول أكبر من العرض؟ وقد تلاشى إلى ما لا نهاية. طيب كبروا إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، مش تقول أمدى كبروا، كبروا إلى ما لا نهاية، مش جد الدنيا ولا جد خلق الله، إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية، هل يبقى القانون؟ لا يبقى القانون. إذن لما من هنا يدل أن لا مال نهاية المطلق يتلاشى القوانين، فما خلق في الخلق من قوانين هذه ما تنطبق على الرب، ما بصير أنت تعمل فيها قواعد الرب. من هنا نقول يا إخوة أن قياس الغائب وهو المطلق على المقيد الشاهد قياس باطل، لأنه هذا القانون لا ينفع، هذا قانون للمقيد أنت البشر. فهمتم حتى تفهموا أنه كلما زاد، هذا قانون سنني الله خلقه ولا ما خلقه؟ قانون سنني. الآن الطول أكثر من العرض، قانون للمستطيل، هذا قانون مخلوق الله خلقه. مش واحد يقول مثل الشيوخ يوم من الأيام لما المسلمين يعني بيشربوا صوفية، فمرة مدرسة لها جهود في نشر الدين في القرى السورية الشامية، مدرسة اسمها المدرسة الغراء، مشايخ كانوا يعلموا فيها طلبة علم، ففي رمضان يطلعوهم إلى القرى يعلموا الناس الدين ويجمعوا صدقات يعيشوا من وراها في رمضان، تعرف كذا يعني صح لهم صدقات. فأغلب مشاكل القرى في توزيع إرث الأرض، الطرق القديمة لتوزيع الإرث، هذا إلى الربع، هذا إلى النصف، هذا بتغلط خاصة للأرض لما تكون يعني مثل الحدود الدول العربية خلاف مصر يعني أو بعض الدول اللي سهلة، لكن مثل دول الخليج كيف بدك تقسمها الثلث والربع؟ فأرادوا يوم الأيام قالوا يا جماعة ليش ما نجيب مدرس هندسة رياضيات يعلم المشايخ يعني الأسس الهندسية كيف يوزع الأراضي النصف والربع في ال... فأول ما فاختلفوا قالوا لا، هذا كانوا يسموا العلم، هذا علم الهندسة كانوا يسموه في بلادنا أول ما صدر علم الطبيعة، وهم بقرأوا في الكتب الطبيعيون كفار، الطبيعيون القدماء اللي هم ينكروا ماذا؟ الخلق، الطبيعيون. فجابوا الأستاذ واتفقوا أنهم كل الشيوخ أصحاب اللفات والعائمة المدرسة والدين يجلسوا في الدرس الأول مشان يشوفوا وين بكفر يعني وين بده يغلط. ها فبدأ المدرس أول طبعا الرياضيات أول ما بده يتعلم في قضية الهندسة الخط المستقيم، صحيح؟ بأول حاجة الخط المستقيم، الخط المنحني، صحيح؟ فبدأ ألف باء، هذا إخواني اسمه خط المستقيم. فالشيخ سمع كلمة خط المستقيم طمّل رؤوسهم مسك المسابح، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. المدرس ايش في وين وقعد انا؟ فمسكين حرج ما ادري شو يكمل. المهم لما خلص الدرس وقام الشيخ المدرسة قال له يا شيخ يا أستاذ تفضل معنا على غرفة المعلمين نريد نتكلم معك. فضلت يا ظن انه وقع في إجرام، ما تكلم لا فتوى ولا خط مستقيم. فقال له يا ابني يا ابني اتق الله فيما تعلم، الخط المستقيم هذا، الخط المستقيم هو الصراط المستقيم، هو الكتاب والسنة، خط الصراط المستقيم. فلما المسلمين بصل هالدرجة يعني على الإسلام السلام، طب إنه كلما ازداد المرء معرفة بخلق، كلما ازداد المعرفة بالشرع، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالشرع كلما ازداد نورا ومعرفة بالواقع. ومن هنا يا إخوتي الصحابة أسلموا لأن عقولهم نيرة نظيفة، يفهموا الحياة، بيفهموا سنن الله في النفس، بيفهموا سنن الله في الخلق، بيفهموا الحياة كما هي. فلما جاء الشرع قال لهم ورأوا هذه المطابقة العظيمة بين الشرع وبين ما علموا من الفطرة فأسلموا، فإسلامهم كان على علم. لكن إسلام أمتنا الآن مرض.